أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. يا أيها النبي إلزم تقوى الله بالعمل بما يحبه ويرضاه وترك ما يكرهه، والأمر للرسول صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، ولا تطع الكافرين وأهل النفاق في ترك شيء من الدين أو مداهنتهم، إن الله يعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة، حكيم في خلقه وصنعه وحكمه وشرعه. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. واتبع أيها الرسول ما أوحاه الله إليك من كتاب وسنة، إن الله مطلع على عمل كل عامل وسوف يحاسبه عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. واعتمد على الله في أمورك وفوض الأمر إليه، وحسبك بالله حافظا لمن اعتمد عليه وناصرا لمن استنصر به، فهو نعم المولى ونعم الوكيل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ما جعل الله لأحد من الناس من قلبين في صدره فيحب بهذا ويبغض بهذا، وما جعل الله نساءكم اللاتي تظاهرون منهن في التحريم كحرمة أمهاتكم، والظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، وهذا من عمل الجاهلية، فإن الزوجة لا تصير أما بحال من الأحوال. وما جعل الله الأبناء المتبنين كالأبناء من النسب الصحيح، فالظهار والتبني لا صحة لهما في التحريم الأبدي، فالمرأة المظاهر منها ليست كالأم في الحرمة، والابن المتبنى ليس كالابن الشرعي، والظهار والتبني إنما هما مجرد كلام باللسان لا حقيقة لهما ولا يعتد بهما، والله سبحانه يقول الحق ويحكم به ويعلم عباده ويدلهم على العدل في الأقوال والأعمال. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. انسبوا الأبناء إلى الآباء ولا تخلطوا في الأنساب، هذا هو الأعدل والأصوب عند الله، فإن كنتم لا تعلمون الآباء الحقيقيين للأبناء فنادوهم بالأخوة الدينية التي اجتمعتم تحت رابطتها، فإنهم إخوان وموال في الدين، وليس عليكم ذنب إذا حصل منكم خطأ لم تتعمده قلوبكم، إنما يؤاخذكم الله بالعمد لا بالخطأ، والله يغفر للمخطئ غير المتعمد، ويرحم التائب غير المصر. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين وأقرب لهم من أنفسهم في مسائل الدين والدنيا، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين في الحرمة، فيحرم نكاح نساء الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده، وذوو القرابة من المسلمين أولى بالميراث بعضهم من بعض من الإرث بالإيمان والهجرة، وكان هذا في أول الإسلام ثم نسخ، فالتوارث بالنسب هو المشروع لا بالأخوة في الدين، إلا إذا أراد المسلمون أن يفعلوا خيرا إلى غير الورثة من صدقة وصلة وبر وإحسان ووصية، وهذا الحكم الذي شرعه الله كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، فامتثلوا أمر الله بالعمل بما شرع. وفي الآية أنه يجب على المسلم أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه، ويجب عليه اتباعه في كل ما شرع، واحترام زوجاته صلى الله عليه وسلم، وعدم التعرض لهن بالأذى، ومن فعل ذلك فعليه الغضب واللعنة.